Allah. قال لي صلي العشاء تراويح، صلي العشاء تخممنا تراويح، أسلم في خممنا بنية العشاء كان إذا سلمك. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن

الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ان نصلي الشفاعه التي الاخوان هناك فقط تنبيهات سريعه فقط. التنبيه الاول خاص بالنساء، توجد مسابقه ان شاء الله في حفظ القران الكريم في سورتي الكهف والرحمه. المسابقة هذه كما ذكرنا للرجال والنساء، وتوجد في مكان مخصص للتوزيع فوق للنساء ورقة جدول وقلم يكتب فيه الاسم والجوال حتى يعني تبدأ اللجنة النسائية تتواصل مع الأخوات. لمن لديها رغبة في المشاركة في المسابقة، المسابقة إن شاء الله لها جوائز قيمة توزع على المشاركات، وهي إما في حفظ سورة الكهف أو سورة الرحمن أو الثنتين مع بعض. هذا الأمر الأول. أيضا يوجد استبيان، كنا ذكرنا الأخوات النساء ما من لها رغبة المشاركة والاستبيان، الاستبيان موجود أيضا فوق في المكان مخصص التوزيع، يعني تعبى الاستبيان ويوضع في الصندوق الخاص بالاقتراحات والملاحظات فوق موجود. فأرجو الأخوات النساء أن يتفاعلوا مع هذا بعد إن شاء الله صلاة التراويح حتى يستفيد الحقيقة الجميع من مثل هذه البرامج. الأمر الآخر حتى ننبه من قضية صلاة العشاء، من يأتي متأخراً لصلاة العشاء عليه أن ينضم لصلاة التراويح لأمرين. الأمر الأول أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إقامة جماعتين في المسجد، ينهى عن إقامة جماعتين في المسجد، وإن كان يعني في الحديث أقوال هل الجماعتين هي الفرض أو كانت الفرض أو السنة، ولكن الأولى للمسلم أن يبتعد عن هذا. فمن جاء ونحن نصلي التراويح لا يقيم صلاة العشاء، يصلي معنا يدخل معنا فيكسب أجرين، يكسب أجر صلاة العشاء إن شاء الله وأجر التراويح. فهذه نقطة يعني أرجو أن تكون واضحة الأخوان، من يأتي متأخرا، من يأتي متأخرا يدخل مع الإمام بنية العشاء ويصلي، إن أدرك ركعتين فيسلم مع الإمام، إذا سلم الإمام يكمله الركعتين الباقية، وإن أدرك ركعة يكمل أيضا ثلاث ركعات كما هو أولي. فأرجو من الأخوان أن ينتبهوا يعني لهذه القضية المهمة التي تحدث دائما يعني في رمضان، دائما تحدث في رمضان، يأتي الناس متأخرين والإمام يصلي التراويح فيقيم جماعة، وهذا ليس من السنة. السنة أن تدخل مع الإمام، تدخل مع الإمام فتصلي معه العشاء بنية، تصلي معه التراويح بنية العشاء، هذا هو الأفضل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وينفعنا وإياكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.

أنجبنا منهما نسينا، أرزقنا تلاوة القرآن الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالنصارى المعتدين وباليهود المغتصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم، ارنا عجائب قدرتك في بشار الاسد وجنوده. اللهم عليك ببشار الاسد وجنوده. اللهم عليك ببشار الاسد وجنوده. اللهم عليك بالمصلين الحامدين وبالرافضة المفسدين وبحزب الشيطان. اللهم افشل مخططاتهم، اللهم افشل مخططاتهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرا عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه وفلسطين. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود الغاصبين. ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لاخواننا المستضعفين. اللهم ارحمهم رحمه واسعه. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اقم دينهم، اللهم احفظهم بالاسلام صاعدين، احفظهم بالاسلام صاعدين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ اخواننا في مصر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين. اللهم احفظها من المنافقين والعلمانيين. اللهم يا حي يا قيوم ول على مصر خيارهم. اللهم ول على اهل مصر خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم يا حي يا قيوم جنب مصر الحروب والكروب. اللهم جنب مصر الحروب والكروب. اللهم ارحم اهل مصر يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والاكرام لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح مطلوب وتجاره لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم هذا الدعاء منك الاجابه وهذا الجهد عليك الكلام. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله Thank you.